يا كثر ما في الأرض ناس قوالد قولوني في بطني وقولوني قدام يا كثر ما في الأرض ناس قوالد قولوني في بطني وقولوني قدام يا كثر ما في الأرض ناس قوالد ثقيل دم سير بيوم ما قام لزقت ظهر ما يشلع انه سكاكن ويسرع كريح فمه تقل ريحة قمام يا حكة تذبل زهور ورياحي سوالي في عيده علينا من العام من بردهن كل المعازي بنيمن والخشه برات شرفها يرث اسقام ونقابله مثل المرض يالله تعين يدق بالجوال والعالم نيام ويوديك بالتنشيد وشلون ومنين لا صار به ضيفه جزوم وضرغام ولو طق بابه جاه جلطة شرايين شبان مسجدنا عمل فيه مجرام كم مرة وقفها ما الظهر حافين ناس من الرمضة تراوح بلا قدام وناس تكشر من رياح الخماسين أرجوك يلقولون يا طعم الألام يا الهيس الأرباد يا عدو المحب يا مفرق الأحباب هدام الأحلام يا قاتل الونسات يا الخايب الشيب فلن بحالي عافني منك الأرحام يثقل سطل بالقرن 21 لمن ذكرتك بطني من الغثازام وأقول ليتك بعد لندن وبرلين